الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في مباحث الأمر والنهي من كتاب اللمع للعلامة الشيرازي رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا عند باب الأمر بأشياء على جهة التخير والترتيب. المأمورات الشرعية على ثلاثة أنواع: النوع الأول الأمر بشيء معين، الأمر بشيء معين، فيكون ذلك المعين هو الواجب. ومن أمثلة ذلك إيجاب صوم أيام رمضان، فإن اليوم من أيام رمضان محل للصيام الواجب. النوع الثاني ما كان الواجب فيه على التخير في أقسام غير محصورة، ومن أمثلة هذا تزويج الكفء، فإن الشارع أمر بأن يزوج الرجل موليته من الكفء، ومن يكون كذلك كثير، من يكون كذلك كثير، وبالتالي هو مخير فيهم وليسوا في أقسام محصورة. النوع الثالث ما كان الواجب فيه تخيير أو تنويع في أقسام محصورة، وهذا ينقسم إلى قسمين: ما كان على التخيير، ومن أمثلة هذا خصال كفارة اليمين وفدية الأذى، حيث يخير الإنسان في الأولى بين صيام عشرة أيام، بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ويخير في فدية الأذى بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة في مكة لمساكينها. والنوع الآخر ما كان على جهة الترتيب، بحيث إذا عجز الإنسان على شيء انتقل إلى خصلة أخرى، ومن أمثلة هذا صيام رمضان، فإن العاجز عن الصيام في رمضان من المسافرين والمرضى يطالب بقضائه بعد رمضان. وفي كفارة اليمين إذا لم يجد الإنسان الخصال الثلاث انتقل إلى صيام ثلاثة أيام. هذا هو التقسيم الذي يتعلق بهذه المسألة، وبالتالي نفهم كلام المؤلف حيث قال: إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل خصال كفارة اليمين، يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء: اعتاق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوة عشرة مساكين كسوة مجزئة في الصلاة. ما هو الواجب منها؟ أحد هذه الأشياء غير معين بل على التخيير، فإذا فعل واحدة من هذه الخصال فإن ذمته تبرأ ويقال فعل الواجب، وإن فعل الخصال الثلاث سقط الفرض عنه والواجب بأول ما يفعله من هذه الخصال، وبالتالي بقية الخصال تكون على جهة التطوع. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ونسب إلى المعتزلة أنهم يقولون الثلاثة واجبة وليس الواجب واحدا منها. لماذا قالوا بهذا القول؟ يقولون بأن الشريعة مبنية على الأصلح، فإذا كانت هذه الخصال الثلاث أصلح، فبالتالي تكون كلها واجبة، تكون كلها واجبة. فرد المؤلف عليهم بقوله: إن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب، يعني في أمر الشارع ومطالبته بها، فهذا وفاق، وحينئذ لا يكون هناك خلاف حقيقي، إنما هو خلاف في العبارات والألفاظ دون المعاني. وأما إذا أرادوا أن المكلف مخاطب بفعل الثلاث فهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يطالب إلا بفعل واحدة، ولو ترك الجميع لم يعاقب إلا عقوبة واجب واحد، لم يعاقب عقوبة ثلاث واجبات، ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع. فدل هذا على أن الواجب أحد، على أن الواجب أحد هذه الخصال وليس جميع الخصال، وهذا هو قول الجمهور. قال: فأما إذا أمر بأشياء على جهة الترتيب كالمظاهر، إذا ظاهر من زوجته طلب بالعتق، فإن لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صام شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، أمر بالعتق عند وجود الرقبة، وبالصيام لشهرين متتابعين عند عدم الرقبة، وبالإطعام عند العجز عن الرقبة وعن الصيام. وبالتالي الواجب من هذه الأشياء واحد، ويختلف باختلاف قدرات المكلفين، فإن كان موسرا ويجد الرقبة ففرضه العتق، وإن كان معسرا أو لا يجد الرقبة ففرضه صيام شهرين متتابعين، وإن كان عاجزا عن الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق، لأنه هو المتعين عليه، وأما ما عدا فيكون تطوعا، ولو صام قبل العتق أو أطعم قبل العتق. وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيام، ويكون الإطعام تطوعا، وهكذا. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم المأمور إلا به. وهذه المسألة عنون عليها بقوله إيجاب، ولعل الأولى أن يقول الأمر بما لا يتم المأمور إلا به. والمعنى في هذا أن وسيلة التطوع تكون تطوعا، وسيلة المندوب تكون مندوبة كما في وسيلة الواجب، وبالتالي يكون العنوان أشمل. وما لا يتم المأمور إلا به على نوعين: الأول ما ينتفي الوجوب مع عدمه، ما ينتفي الوجوب مع عدمه. مثال ذلك: الزكاة واجبة، وهذا الوجوب مربوط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يجب عليه زكاة، وبالتالي نقول بأن الوجوب هنا لا يتعلق بذمة المكلف. ولذا لو قال الفقير: لن أسعى ولن أكتسب وسأبقى على فقري، فإن واجب الزكاة لا يتعلق بذمته. لماذا؟ لأن الوجوب هنا لم يثبت في ذمة المكلف بعد، والوسيلة هنا وسيلة للوجوب وليست وسيلة للواجب. والنوع الثاني ما كان وسيلة لفعل الواجب، بحيث كان الوجوب متعلقا قبل الوسيلة، فحينئذ تكون الوسيلة واجبة. ومن أمثلة ذلك في الزكاة، لا يتمكن من فعل الزكاة إلا بدفعها للفقير والذهاب إلى الفقير. الوجوب كان متعلقا بالذمة قبل وجود الوسيلة، فتكون الوسيلة واجبة. ومن أمثلة هذا مثلا في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تتعلق أو لا تجب إلا بحضور العدد، إلا بحضور العدد. قبل حضور العدد لم تكن صلاة الجمعة واجبة، على الاختلاف في عدد الجمعة، فبالتالي لا تكون الجمعة واجبة قبل وجود العدد، لكن بعد وجود العدد حينئذ تعلقت الصلاة بذمة المكلف، فيكون الذهاب إلى الجمعة وهو وسيلة الواجب من الواجبات. لماذا؟ لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، أما الأول فمما لا يتم الوجوب إلا به. ومن أمثلة هذا مثلا في الحج، الاستطاعة واجب، الاستطاعة واجب من واجبات الحج. هل أو مثلا المحرم، المحرم من واجب من شروط المحرم من شروط الحج والسفر، فإذا قلنا بأنه لا يتم الوجوب، وجوب الحج إلا بالمحرم، فحينئذ يسقط ووجوب الحج بالمحرم كما قال بذلك، بعدم المحرم كما قال بذلك الشافعي وأحمد، كما قال بذلك أبو حنيفة وأحمد. وأما إذا قلنا بأن هذا لا يتم الواجب إلا به، فحينئذ تطالب المرأة به بحيث يخرج من تركتها بعد وفاتها. نتيجة المسألة، إذا قلنا بأن المحرم مما لا يتم الوجوب وجوب الحج إلا به، فإذا ماتت لا نخرج من تركة من لا تجد محرما نفقة الحج. وإذا قلنا بأن المحرم مما لا يتم الواجب إلا به، ففي هذه الحال نقول نخرج من تركتها بعد وفاتها مالا ليحج به عنها. قال المؤلف: إذا أمر بفعل، يعني إذا أمر المكلف، إذا أمر الشارع المكلف بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره، نظرت، فإن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير، مشروطا كالاستطاعة في الحج، قبل الاستطاعة لم يكن الحج واجبا، والمال في الزكاة، قبل الزكاة لم تكن قبل المال لم تكن الزكاة واجبة، لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك، لأنها لم تتعلق بذمة المكلف بعد، فيكون مما لا يتم الوجوب إلا به، لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له، والأمر بالزكاة لا يتناول من لا مال له، فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر، لو ألزمنا المكلف تحصيل الاستطاعة والمال ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر، لأن من مقتضى شرط الإيجاب أنه لا يتعلق الوجوب إلا بعد وجود الشرط. وإن كان الأمر مطلقا، هذا القسم الآخر، إذا كان الأمر بالفعل مطلقا غير مشروط، فحينئذ يتعلق الوجوب بالذمة فتكون الوسيلة واجبة، ويكون الأمر بالفعل أمرا به وأمرا بما لا يتم ذلك الواجب إلا به. ومن أمثلة ذلك الطهارة للصلاة، فإن الصلاة واجبة في ذمة المكلف قبل أن يتوضأ، ولا يتم أداء الصلاة إلا بفعل الوضوء، فيكون الوضوء واجبا. الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، أو كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض في الوجه، أمر الله بغسل الوجه في الوضوء، ولن يتمكن أحد من استيعاب غسل الوجه في الوضوء إلا بغسل الشعرات أو جزء من الرأس، فيكون غسل هذا الجزء من الواجبات. فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به لكنا حينئذ أسقطنا الوجوب في المأمور. ولهذا قلنا في من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها يجب عليه قضاء 5 صلوات لتبرأ ذمته بيقين، فإنه مطالب بإبراء ذمته، ولا يتمكن من إبراء ذمته إلا بأداء الصلوات 5 لتدخل الصلاة المنسية في هذه الصلوات 5. ثم ذكر المؤلف مسألة، وهي أن الأمر بصفة العبادة أمر بها، كما في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هنا الأمر بالقراءة بالصفة، فهذا يدل على أن الموصوف واجب، فلما أوجب الصفة كان ذلك إيجابا للموصوف. قال: إذا أمر بصفة في عبادة، فإذا كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل ذلك على وجوب الركوع، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بأن يأتي بالفعل الموصوف. وأما إذا كانت الصفة المأمور بها مندوبة كرفع الصوت في التلبية لم يدل ذلك على وجوب الموصوف الذي هو هنا التلبية. ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية، فالأمر بالصفة في الفعل المندوب يكون على الإيجاب عند أصحاب هذا القول. مثال ذلك: أمر بالركوع والسجود وهما صفة للصلاة، فإذا صلاها في صلاة مندوبة هل تكون تلك الصفات واجبة أو لا تكون؟ الشافعية والحنابلة قالوا لا تكون واجبة، لأن الموصوف مندوب، فالمأمور به من صفة المندوب يكون مندوبا، وبالتالي يجوز له أن يقطع صلاة النافلة. وعند الحنفية والمالكية أن الأمر بصفة المندوب يكون على الوجوب، لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولذلك إذا دخل في صلاة النافلة وجب عليه إكمالها. قال: ومن الناس من قال يدل، يعني الأمر بالصفة يدل على وجوب المنصوب. مثال ذلك: رفع الصوت في التلبية. قال: وهذا خطأ، لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب، وما هو ندب؟ فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل، فالتلبية واجبة عند الحنفية وليست بواجبة عند الجمهور. وكان من أدلة الحنفية ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأمرني برفع الصوت في التلبية، أو كما ورد في الخبر. مسألة أخرى هي مسألة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ المراد بالضد ما لا يجتمعان، الشيئان اللذان لا يجتمعان. فإذا أمر بشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ مثال ذلك الأمر بالصلاة، هل يكون نهيا عن النوم في ذلك الوقت ونهيا عن ما يضاده مما لا يمكن أن يجتمع معه أو لا؟ هذه المسألة الناس فيها على ثلاثة أقوال، لعلنا نقرأ كلام المؤلف ثم نذكر هذه الأقوال. قال: إذا أمر الشارع بشيء كان ذلك الأمر نهيا عن ضده مما لا يجتمع معه في محل واحد من جهة المعنى، لأن قوله قم ليس هو قوله لا تقعد، وإنما هو بمعناه. فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على التحريم وعلى سبيل الإلزام، وإن كان الأمر بذلك الفعل على جهة الندب كان النهي عن ضده على سبيل الندب. قال: ومن أصحابنا من قال: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهو قول المعتزلة. لماذا قال المعتزلة بذلك؟ قالوا: لأن الآمر قد يكون غافلا عن الضد، ومن شرط النهي أن يكون الناهي مريدا لعدم فعل المنهي عنه، وهنا قد يكون غافلا عنه. وهذا مبني على اشتراط الإرادة الكونية في الأمر، فإنهم يقولون: الله جل وعلا أمر العباد بالطاعة وأراد كونها منهم، لكن العباد لم يريدوا ذلك، فوقع مراد العباد ولم يقع مراد الله. وهذا الكلام خطأ، فإن مراد الله واقع لا محالة. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا في الإرادة الكونية. وبالتالي قد يريد الله الشيء شرعا ولكن لا يريد كونه كمعصية العاصي أو كطاعة العاصي، أرادها الله شرعا ولم يردها قدرا وكونا. وبالتالي يدلنا هذا على بطلان مذهب المعتزلة في هذا الباب، إن مراد الله واقع لا محالة. وهناك طائفة قالت بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة من ذات القول، ويريدون بالقول المعاني النفسية، وهذا مبني على مذهب باطل، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. قال: والدليل على ما قلنا من كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده من طريق المعنى أن المكلف لا يتمكن من أن يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده، وبالتالي يكون الضد مأمورا بتركه، كما قلنا في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتقل إلى قاعدة هل النهي عن الشيء نهي عما يتوصل به إليه، وذكر المؤلف هذه القاعدة وكلامه قد لا تجد مثيلا له في كتب وفي كلام بقية الأصوليين. قال: إذا أمر المكلف باجتناب شيء ولم يتمكن من اجتناب ذلك الشيء إلا باجتناب غيره، فهو على ضربين: أحدها أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب، وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد، فحينئذ لا يمنع من الوضوء بذلك الماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. الحال الثاني ألا يكون في اجتناب الجميع مشقة، فهذا على ضربين: الضرب الأول أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين، فحينئذ يجب اجتناب الجميع بالإجماع. الحالة الثانية أن يختلط الحلال بالحرام وأن يشتبه الحلال بالحرام ولا يختلط ويجد المكلف غيرهما، فحينئذ يتركهما ويذهب إلى غيرهما، أو يجد بدلهما فيتركهما ويذهب إلى بدلهما. مثال ذلك: اختلط عنده ثوب طاهر بثوب نجس ويجد ثوبا ثالثا، ماذا يفعل؟ يصلي بالثوب الثالث. ومما يدخله كثير من العلماء في هذه المسألة ما لو اختلط ماء طهور بماء نجس، فإنه حينئذ ينتقل إلى التيمم، لأن التيمم بدل عنه وبالتالي ينتقل إلى البدل. لكن إذا لم يمكنه الانتقال ولا يجد غيرهما، اشتبه عليه الحلال والحرام ولا يجد غيرهما، مثال ذلك: اشتبهت عليه ذبيحة مذكات وشاة ميتة ولم يدري أيهما المذكات، إن وجد غيرهما أصبح من القسم السابق، يتركهما ويأكل من غيرهما. إذا لم يجد سواهما ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ قال المؤلف: والثاني أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه، فهذا على ضربين: ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه، وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية، والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع. هذا ما يقرره المؤلف هنا. وهذه المسألة وهي ما إذا اختلط الحلال بالحرام وكان لا يجد غيرهما فماذا يفعل؟ للعلماء في ذلك 4 أقوال مشهورة. قول يقول: يجب عليه اليقين بأن يفعل الواجب بمقدار عدد المحرم فيزيد 1، مثال ذلك: عنده ثياب 5، 3 طاهرة و2 نجسان، ولا يعلم أيها الطاهر من النجس، فحينئذ يصلي 4 صلوات، 3 بعدد النجس ويزيد 1 ليتيقن أن 1 صلواته كانت بالثوب الطاهر. والقول الثاني أنه يتحرى ويجتهد، ويصلي بما غلب على ظنه أنه الطاهر من هذه الثياب. والقول الثالث يقول يجوز له أن يختار بينها بدون أن نلزمه بتحر أو تيقن. والقول الرابع يقول يترك هذه الثياب جميعا ويصلي عريانا وهذه أقوال العلماء في هذه المسألة. فأما مسألة الماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فإنه إذا وجد غيرهما فحينئذ سواء وجد ماء أو وجد ترابا فحينئذ ينتقل، لأن هذا من القسم السابق. وأما مسألة الأخت إذا اختلطت بأجنبية فهنا يجد غيرهما وبالتالي تكون من القسم السابق. مثال ذلك: إحدى بنات فلان رضعت من أمك ولا تدري هل هي الكبيرة التي رضعت أو الصغيرة، فبالتالي يجب ترك الجميع لأنك تجد بدلا عنهما. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة هل الأمر بالشيء يدل على الإجزاء بفعله أو لا. فإذا أمر الله بواجب ففعله المكلف فهل هذا يقتضي الإجزاء بحيث تبرأ الذمة ويسقط الواجب ولا يطالب بالقضاء أو لا؟ قال: واعلم أن الله إذا أمر بفعل لم يخل المأمور، إما المأمور اللي هو المكلف، إما أن يفعل الفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر، أمر بالصلاة فأداها أو زاد بالطمأنينة. فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. وقال بعض المعتزلة: الأمر بالفعل لا يدل على الإجزاء حتى يأتي دليل آخر يدل على أن ذلك الفعل مجز. قال المؤلف: هذا خطأ، لأن المكلف قد فعل الفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، فحينئذ يجب أن تبرأ ذمة المكلف وأن يعود الحال على ما كان عليه قبل الأمر من براءة ذمة المكلف وعدم مطالبته بالقضاء. فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم فحينئذ يسقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم، وتكون الزيادة تطوعا لا تدخل في الأمر. نحرر محل النزاع في هذه المسألة. إذا أمر المكلف بصلاة الظهر وأمر بسنة الظهر، فحينئذ سنة الظهر ليست واجبة لأنها منفصلة تمام الانفصال عن صلاة الفريضة. مثله أيضا إذا سبح أكثر من تسبيحة في الركوع أو السجود، التسبيحة الأولى تكون هي الواجبة والثانية والثالثة تطوع. لماذا؟ لأنها منفصلة، وهذا بالاتفاق. أما إذا كانت الزيادة عن مقدار الواجب غير منفصلة، مثال ذلك الركوع، أول الركوع هذا واجب ويتحقق به امتثال الأمر، فإذا أطال الركوع فهل يكون آخر الركوع واجبا كأوله أو نقول الوجوب هو بأول الركوع دون آخره. قال: إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه أقل الاسم أطال الركوع، حينئذ يسقط الواجب عن المكلف بأدنى ما يقع عليه الاسم، والزيادة تكون تطوعا لا تدخل في الأمر الواجب. وقال بعض الناس: الجميع واجب، أصل الفعل وزيادته يدخل في الأمر. فقوله اركعوا يقولون يشمل أصل الركوع ويشمل ما زاد عليه. قال المؤلف: وهذا القول باطل، لأن ما زاد على الاسم، ما زاد على أقل الاسم ركوع، فإنه يجوز للمكلف أن يتركه، وما جاز تركه لا يكون واجبا، يجوز له تركه على الإطلاق. لماذا قال على الإطلاق؟ لأنه لا يحتاج إلى بدل كما في الواجب المخير، فالمندوب يجوز تركه على الإطلاق، الواجب المخير لا يجوز تركه إلا بالإتيان بخصلة أخرى. فإذا فعله يعني ما زاد على أقل الاسم لم يكن واجبا كسائر النوافل. أما إذا نقص المكلف عن الإتيان بفعل المأمور نظرت، فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة الفاتحة فهي ركن، فإنه حينئذ لا يجزئه ولا يدخل في قوله أقيموا الصلاة، لأنه لم يأتي بالصلاة على أقل مقدارها، لم يأتي بالمأمور به وهو الصلاة على الوجه الذي أمر به. الحال الثاني أن ينقص من المأمور به ما ليس ركنا فيه ولا شرطا، كما لو ترك دعاء الاستفتاح أو البسملة، فهذه دعاء الاستفتاح والبسملة ليست ركنا في الصلاة ولا شرطا فيها، بالتالي إذا نقصها المكلف فإن ذلك لا يؤثر على صحة صلاته. قال: وإن نقص منه ما ليس بشرط أو ركن كالتسمية في الطهارة أجزأه عن المأمور. وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ قال أصحابنا: لا يدخل في الأمر، يعني هذا الفعل اللي هو دعاء الاستفتاح أو البسملة هل يدخل في الصلاة؟ قال: من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر، وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر. قال: وهذا غير صحيح. ليش؟ لأن ترك البسملة أو ترك دعاء الاستفتاح مكروه، فحينئذ المكروه منهي عنه ليس مأمورا به، فكيف يكون المنهي عنه مأمورا به؟ وبالتالي لا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم. وهناك من يقول بأنه لا يلزم من ترك المأمور أن يكون العبد فعل مكروها، لا يلزم أن يكون قد فعل مكروها، ولعلها إن شاء الله تأتي عند المؤلف. ثم عقد بابا في من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه، فقال: اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي. من لا يدخلون في الأمر والنهي على نوعين: النوع الأول من لا يدخل في جميع الأوامر كالمجنون، والنوع الثاني من لا يدخل في أمر معين مع دخوله في غيره مع دخوله في غيره. ومن أمثلتهم الساهي، فإنه لا يدخل في الأمر الذي سهى عنه ويدخل في غيره من الأوامر. قال: اعلم أن الساهي وهو الغافل عن الواجب لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، يعني فيما سهى عنه. لماذا؟ لأن القصد اللي هو النية إلى التقرب بالفعل والترك لابد لا يكون إلا من عالم بأن الشارع قد أمر بذلك حتى يصح القصد إليه. والناس والساهي لا يوجد عندهم أمر، لا يوجد عندهم علم بأن الشارع أمر بذلك. ألا ترى أنه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهٍ لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهٍ فيه، وعلمه بأنه ساهٍ يمنع كونه ساهيا، فبطل خطابه على هذه الصفة، يعني صفة السهو والنسيان. قال المؤلف: وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران، لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد، وهذا لا يقوله أحد. وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. وأما المكره، المكره على نوعين: مكره يزول اختياره كمن ألقي من شاهق، ومكره لا يزول اختياره كمن هدد بالقتل. فالأول يزول التكليف منه إذ لا اختيار له، والثاني عنده اختيار فيكون مكلفا. ومرات يكون التكليف بمخالفة الإكراه، ومرة يكون التكليف بموافقة مقتضى الإكراه، لكنه مكلف في الحالين. عرفنا القاعدة؟ خالف في هذه المسألة طائفتان: المعتزلة يقولون ينتفي التكليف بوجود الإكراه في الحالين، ينتفي التكليف بوجود الإكراه في الحالين، وخالف الأشاعرة فقالوا بأن التكليف موجود في الحالين. ما مبنى المسألة؟ في مسألة خلق أفعال العباد. الأشاعرة يقولون بأن الله عز وجل خالق فعل العبد وهو الفاعل لذلك الفعل، ولذلك يقولون جميع العباد مجبورون على أفعالهم بمثابة الورقة تفيئها الريح، فهذا الملقى من الشاهق مثل الورقة وبالتالي يكون مكلفا. من يقول هذا؟ الأشاعرة. والمعتزلة يقولون بأن المهدد زائل الاختيار، بأن المهدد زائل الاختيار فلا يكون خالقا فعله ولا فاعلا له، إن عندهم العبد يخلق فعل نفسه، ولا يكون تكليف إلا عندما يخلق العبد فعل نفسه، وعند الإكراه لا يكون العبد خالقا لفعل نفسه وإنما الذي خلقه المكره، ولذلك يقولون يزول عنه التكليف. وإن كان بعض المعتزلة خالف أصحابه في ذلك، ونحن نقول بأن ما يزول فيه الاختيار فهذا ينتفي فيه التكليف. لماذا؟ لعدم وجود الاختيار. وليس من فعل العبد، ليس الفعل الناتج عن ذلك ليس من فعل العبد. وأما إذا لم يزل الاختيار ففي هذه الحال يكون مكلفا، إما مكلف على مقتضى الإكراه أو على ما يضاده. من ثمرات هذه المسألة لو أكره على الدخول في الإسلام، قيل له أسلم وإلا قتلناك، فأسلم ناويا التقرب لله جل وعلا، ففي هذه الحال هل يصح إيمانه أو لا؟ قال المعتزلة لا يصح إيمانه. لماذا؟ قالوا لأن المكره غير مكلف، ففعله هذا لا يكون متوافقا مع التكليف فلا يعتبر. والجمهور يقولون يصح إيمانه. لماذا؟ لأنه قد وجد عنده داعي الإيمان ونيته. قال المؤلف: وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف، وقالت لأنه عاقل بالغ. وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف. لماذا؟ بنوه على أن العبد إنما كلف لأنه يخلق فعل نفسه، وهذا لم يخلق فعل نفسه. قال المؤلف: وقول المعتزلة خطأ، لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه. يعني لو جاءه واحد وقال له اقتل فلانا وإلا قتلتك، اقتل هؤلاء العشرة وإلا قتلتك، حينئذ لا يجوز له القتل، إذن هو مكلف. ولكن التكليف هنا على خلاف مقتضى الإكراه، وهذا التكليف والقول بتكليفه هنا محل اتفاق حتى مع المعتزلة. قال: لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه، ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره. وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف. الصبي يطلق على ثلاثة أنواع. النوع الأول من لا يعرف شيئا، كمن كان ابن شهر، فهذا لا يقع عليه التكليف أبدا. والثاني من يفهم فهما ما ولكنه لا يفهم تمام الفهم، كابن 4 سنوات 5 سنوات، فهذا أيضا لا يقع عليه التكليف بالإلزام. وهل يقع عليه التكليف بالندب؟ فيه نظر. الثالث المميز الذي يحسن رد الجواب وفهم الكلام، فهذا النوع وهو المميز بعضهم يحده ب6 وبعضهم يحده ب7، هل هذا الصبي المميز مكلف أو لا؟ ما رأيكم؟ نقول ننظر ما معنى التكليف. فإن كان المراد بالتكليف الإلزام فهو لا يلزم بشيء وبالتالي لا يكون مكلفا، وإن كان المراد بالتكليف الخطاب بالأمر والنهي بما يشمل المندوب والمكروه فحينئذ يكون الصبي مكلفا. لأن هناك قولين في أو أقوال في معنى التكليف. قال: وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف، يريد إيش؟ بالإلزام، فإنه ورد الشرع بإسقاط التكليف عنه. طيب لو أتلف مالا أو وجبت عليه الزكاة، نقول هذا ليس من خطاب التكليف وإنما من خطاب الوضع، ولذلك يخاطب بذلك وليه، يقال: يا أيها الولي أخرج من مال هذا الصبي الواجب عليه من زكاة أو نفقة أو قيم متلفات. وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه. وبهذا نعلم أن شروط التكليف على نوعين: شروط متعلقة بالشخص المكلف، وهذا يشمل العقل، وهناك شروط متعلقة بالفعل المكلف به، بالفعل المكلف به، ويشمل العلم به والعلم بأمر الشارع به واختيار قدرته على الاختيار وقدرته على الفعل. قال: وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب العام، ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب الشرع إلا بدليل، وهذا خطأ، لأن أوامر الشرع عامة تشمله، وأقيموا الصلاة تشمله ولا ما تشمله؟ تشمله، تصلح للعبيد كما تصلح للأحرار، إلا إذا كان ذلك فيه بذل من مال السيد. قال: وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب. هل الكفار مخاطبون بالشريعة أو بفروع الشريعة؟ قال المؤلف: نعم، لأن النصوص التي جاءت بخطاب بالتكليف عامة، ولله على الناس حج البيت، ولكن يشترط قبل الفعل الدخول في الإسلام ليكون الفعل صحيحا. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، يريد أن يخرج الأصول وقد يجعلها عقلية، والصواب أنها شرعية. ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات لأنها لا تحتاج إلى نية، دون المأمورات، وهم ليسوا من أهل النية. والدليل على أنهم يدخلون في الجميع قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم الله عليها. ولأن صلاحيتهم في دخول الخطاب كصلاحية المسلمين، فلما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. هذه المسألة مبنية على أصل عقدي متعلق بالإرجاء، وهو: هل العبد يزداد كفره بترك الواجبات، أو أن الكفر رتبة واحدة لا توجد فيها زيادة؟ فالمرجئة يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والكفر لا يزيد ولا ينقص، بالتالي إذا ترك أصل الإيمان وصل إلى مرتبة الكفر، فالكفر لا يزيد في حقه. والصواب قول الجماهير بأن الكفر يزيد، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا. يدل على هذا أن النار على دركات، ولو كان الكفار على رتبة واحدة لكانوا في مرتبة واحدة، فلما تفاوت العقاب في حقهم دل هذا على أن الكفر يزداد. وأما النساء، الخطاب الشرعي على أنواع: خطاب ذكر فيه النساء أصالة أو تبعا، كما في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فهذا يدخل فيه النساء، كقوله: يا نساء النبي لستن. النوع الثاني: خطاب موجه للرجال، فهذا لا يدخل فيه النساء. النوع الثالث خطاب عام، ومنه ضمائر الضمائر وجمع المذكر السالم، فهل هذا الخطاب يدخل فيه النساء أو لا؟ الجماهير على أنهن يدخلن في هذا الخطاب، ولذا قوله وأقيموا الصلاة يشمل النساء كما يشمل الرجال. قال المؤلف وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال، كلمة الرجال وما ماثلها. وقال أبو بكر ابن داود وأصحاب أبي حنيفة يدخلن، وهذا خطأ، لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال. ننتقل إلى مسألة أخرى، الخطاب الموجه للأمة هل يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة، كقوله عز وجل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لأن اللفظ يصلح له كصلاحه لبقية أفراد الأمة، فإذا دخلت الأمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا وجدنا خطاب يخالف الفعل فحينئذ لا بد أن نحاول أن نجمع بينهما. ما يقول قائل بأن الخطاب هذا للأمة والفعل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا عند العجز عن القدرة على الجمع. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل بعد أن نهاهم عن الوصال، لم يقل لهم أخطأتم، أنا لست مخاطبا بما يتوجه إليكم من خطاب، وإنما ذكر معنى خاصا به، وهو أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه. فدل هذا على أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب العام الموجه للأمة. وأما الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءنا يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فحينئذ هل تدخل بقية الأمة معه أو لا؟ هناك العلماء ثلاثة أقوال. قول يقول لا تدخل الأمة لأن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر كلام المؤلف. والثاني أنهم يدخلون في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ومثل هذا الخطابات الموجهة للمخاطب في القرآن، قل هو الله أحد. قل هنا هل هو لقارئ القرآن عموما أو للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوص؟ والثالث يقول بأن هذا الخطاب تدخل فيه الأمة على سبيل التبع، على سبيل التبع للنصوص الآمرة بوجوب اتباعه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال المؤلف وأما إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل، كقوله يا أيها النبي ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه. وهذا القول أظهر، لأن الأصل في الشريعة أنها عامة وأنها تشمل جميع الأفراد، لكن المؤلف قال الخطاب هنا مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. وبالتالي يتبين أن منشأ القولين ليس واحدا، من قال لا يدخل نظر إلى خصوص لفظة يا أيها النبي، ومن قال يدخل نظر للنصوص الأخرى الآمرة باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء، هل يدخل في ذلك الخطاب؟ هل يدخل هو؟ قال المؤلف: لا يدخل. قال: ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة. وهذه يقولون عنها: هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ ومن أمثلة ذلك ما لو أوقف وقفا وأوصى بأنه للفقراء فافتقر بعد ذلك، هل يأكل من وقفه؟ إن قلنا يدخل في عموم خطابه يأكل، وإن قلنا لا يدخل فإنه لا يأكل من ذلك الوقف. قال: وأما ما خاطب الله به الخلق خطاب المواجهة، كما في قوله: يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ. يقول: هذا ليس خطابا لنا من جهة اللفظ، وإنما هو خطاب للصحابة، وإنما نحن مخاطبون به على جهة التبع. قال: لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي ذكرها، فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب. وهذا الكلام فيه نظر، فإن الإنسان قد يخاطب من لم يوجد بعد ولا قدح في مثل ذلك، كما لو قال: يا أحفادي من ولد منهم ومن لم يولد، أوصيكم بتقوى الله وبأن تجتمع كلمتكم، هذا خطاب معقول ولا خطأ ولا غلط فيه. فدل هذا على أنه يصح أن يكون الخطاب موجها لمن لم يوجد بعد، ويكون هذا حينئذ من الأمور المتعلقة بتسجيل الخطاب وتحقيقه وتوثيقه. قال: فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب. وهذا فيه نظر كما تقدم. إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بخطاب، فهل تدخل بقية الأمة في ذلك الخطاب؟ قال المؤلف: لا، من جهة اللفظ، لأن اللفظ لا يتناول غير المخاطب، والصواب أن غير المخاطب يدخل في ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في الشريعة أن تكون أحكامها عامة، أن تكون أحكامها عامة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هل هو خاص بذلك الغلام؟ نقول: هو عام لجميع أفراد الأمة، يخاطب به الجميع. لماذا؟ لأن الأصل في أحكام الشريعة أن تكون شاملة. قال تعالى: إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. قال: وإنما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل، يعني بدليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. وهذا فيه نظر، لأن هذا لم يثبت. والقياس أن من وجد فيه المعنى، أي أنه إذا وجد شخص آخر كان فيه نفس المعنى الموجود في الأول، فحينئذ نلحق الثاني بالأول من باب القياس لا من ذات اللفظ، لا من ذات اللفظ. قال: فصل: إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل بعض. تعرفون أن الواجبات على نوعين: واجب واجب فرض عين وفرض كفاية. الأصل في الواجبات أن تكون فرض عين، إلا إذا دل دليل على أن الواجب على فرض الكفاية. ومن أمثلة ذلك مثلا: أمر الشارع بتكفين الميت، لا يمكن أن تقول هذا فرض عيني، لأن المراد تكفين، فإذا واحد أو اثنان تحقق مقصود الشارع فيكون فرضا على الكفاية وليس فرضا على الأعيان، ومثله دفن الميت. واصل ولا نقف؟ خلي هذا مع النهي. وش تقولون؟ نقف عشان ما تكل الأذهان. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله اليوم ما فيها أسئلة، في أمان الله. فهمت الدرس كله ما شاء الله عليك.